فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمتا. سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا. وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. ففي مثل هذه المجالس الطيبة التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون فيها شيء من تلاوة أو قراءة آيات من كتاب الله وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتدارس حول هذه المعاني من هذه النصوص العظيمة المباركة وكذلك ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه المؤمنون من التذكير بالله سبحانه وتعالى لأن المنتفعين بالآيات والأحاديث والوقائع والأحداث هم المؤمنون المتقون المنيبون لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عندما يذكر الله عز وجل الآيات الشرعية والآيات الكونية المشاهدة التي يشاهدها الناس ويتأمل فيها المؤمنون ينظرون إلى عظيم قدرة الله عز وجل وبديع صنعه. هذه يعني مقدمة لمثل هذه المجالس وإلا فإن المرء يقدر على أن يحصل مثل هذا العلم ومثل هذا التذكير في غير هذا المجلس ولكن أن تملأ مجالس المؤمنين بمثل هذه الجلسات ومثل هذه العظات إنه من الخير بمكان ولا سيما في مثل هذه الطلعات أو النزهات لأن تكثر فيها الغفلة ويكثر فيه الكلام فيحتاج المرء إلى ما يذكره بالله عز وجل ويرقق قلبه ويلين قلبه حتى يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة نتكلم بإذن الله تعالى عن موضوع مهم يحتاجه المسلم ولا سيما الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى وهو موضوع يتحقق به أعلى مقامات العبودية لله عز وجل وأعلى مقامات الدين وهو موضوع الورع. والورع لا شك أنه معروف وأنه جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتصف به المتقون والصالحون من عباد الله عز وجل. فأولا ما معنى الورع؟ الورع مأخوذ من ورع يرع ورعا فهو التحرج والتوقف بمعنى أن الإنسان يترك هذا الشيء تحرجا ويترك هذا الشيء ورع يترك هذا الشيء توقيا مما فيه ضرر في الآخرة ولهذا جاء تعريفه على لسان ابن قيم الجوزي رحمه الله وقال أحسن ما قيل في معنى الورع هو ترك ما يخاف أو ما يخشى ضرره في الآخرة. وهذا الأمر أمر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما فيه بأس حذرا لما به بأس. وهذا هو معنى التقوى من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي معناه كذلك قال بعض العلماء أنه تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات، وهذا فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكذلك فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين الواضح والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثال حسي كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإلا محارب ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، وهذا إشارة إلى أن الاستقامة على الورع فيه صلاح للقلب وتطهير للقلب من الأجناس والأنجاس، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك في معنى البلاوي الذي ذكره للورع وهو أن تترك أو ترك ما يريبك، وترك ما يريبك بمعنى الأشياء التي يدخلها الشك، وكذلك ترك ما يعيبك من الأشياء التي قد إذا فعلتها يتكلم في عرضك ويتكلم في شخصك فأنت تتركها يعني توقيا من كلام الله. وهذا فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى طلب البراءة في عرضه، بمعنى أنه لا يتكلم فيه بباطل أو مما ليس فيه. وكذلك قال وهو الأخذ بالأوثق، وحمل النفس هو الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، بمعنى أن الإنسان يترك ما تميل إليه نفسه حذرا من أن يقع في شيء يقع ضرره عليه يوم القيامة. وهذا فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير دينكم الورع. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما وجد تمرة فهم أن يأكلها، وجد التمرة في الطريق فهم أن يأكلها، ثم قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا الفعل عليه الصلاة والسلام إنما فعله تورعا، وهو إمام الورعين عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن هذا الشيء اليسير يجوز للإنسان أن يأخذه من غير تعريف، ولكن الصدقة كانت وما زالت حرام على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حرام على محمد عليه الصلاة والسلام وحرام على آله. فهذا كله يدلنا على أن الورع أمره عظيم، وأن الإنسان إذا فعله فإنه يتدين لله عز وجل التدين الصحيح الذي يأمن على نفسه ويسلم من التبعات يوم القيامة. أما فضل الورع فهو كما سمعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فضله كما قال وخير دينكم وخير دينكم الورع كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في مستدرك الحاكم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم لأحد أصحابه إنك لن تترك شيئا لله إلا أبدلك الله به خيرا منه لك بمعنى كما يقولون العامة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذا اللفظ لم يثبت حديثه ولكن اللفظ الذي قلته الذي ثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه صحيح وهو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في قصة سليمان لما كان نظر إلى الخيل ونظر إلى خيله والتهى حتى توارت الشمس بالحجاب بمعنى أنه التهى عن صلاة العصر فما كان منه إلا أن أخذها بالسوق والأعناق بمعنى قرضوها عليه فطفق ضربا بالسوق والأعناق بمعنى أنه قتلها وذبحها فأجزاه الله عز وجل ما هو خير من ذلك لأنه فعل ذلك يعني لله سبحانه وتعالى وغضبا لله وإن كان هذا الأمر يعني لا يجوز في شريعتنا قد يكون ذلك جائز في شريعته بل قد يكون مستحبا في شريعته فأدله الله عز وجل قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص كذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا كذلك يدخل فيه الورع لأنه يدخل فيه ترك ما لا يعنيه من النظر ومن المعنى ومن المشرب وغير ذلك من الأشياء التي هي مضار الورع فيكون ممن حسن إسلامه وأتم إسلامه على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى أما دواء الورع لماذا يتورع الإنسان ولماذا يتحلى به أهل الإيمان إنما حداهم إلى ذلك هو تعظيمهم لله سبحانه وتعالى وتعظيمهم لشرعه وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وكذلك الزهد الذي قام في قلوبهم لله سبحانه وتعالى أما أسباب الورع فهو سبب وإن كان هناك أسباب أخرى ولكن مرجعها إلى هذين السببين الأول شبهة عارضة تعرض على المرء في أمر دينه أو في أمر دنياه ولذلك لما عرضت هذه الشبهة وليس له من يكشفها عنه فإن الواجب عليه أن يتورع ويترك هذا الأمر الذي يريد الإقدام عليه لله سبحانه وتعالى يعني يترك ذلك لله سبحانه وتعالى وسيبدله الله ما هو خير وأعظم له السبب الثاني أن يكون فعل هذا الشيء يؤدي إلى مفسدة راجحة أو عظيمة بمعنى الكلام مع المرأة بلا خلوة ولا رقة في الكلام منها أمر جائز إذا كان أمرا يحتاج إليه الإنسان أو أنه لا يحتاج إليه ولكن حصل كلام بينه وبين امرأة في غير خلوة وليس فيه تطبيق الكلام وليس فيه خضوع بالقول فإن هذا الأمر مباح وجائز ولكن قد يؤدي إلى بعض الناس إلى مفسدة أعظم من هذا بمعنى قد يكون هذا الكلام الذي سيحصل بينه وبينها يؤدي إلى كلام ما لا يحتاج إليه في أمور خاصة، بمعنى ما اسمك وأين تسكنين وأين وظيفتك ونحو هذا الكلام، وبعده ينفتح كلام آخر، ثم الكلام أعمق، ثم الكلام أعمق، وبعد ذلك يحصل ما لا يحدث من أمور الفاحشة وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فالمرء من ورعه يترك هذا الأمر من أساسه من أصله. لماذا تركه؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى، وخشية أن يقع في مفسدة عظيمة كان في سلامة منها. فهذان هما السببان يعني للورع. يعني إذا قلنا ما أسباب الورع؟ شبهة عارضة أو مفسدة يعني تغلب على الظن وقوعه، يعني يغلب على الظن وقوعه مفسدته. فالمرء التقي الولد يترك هذا لله سبحانه وتعالى، وسيزيله الله ما هو خير وأعظم. أما أثر الورع إذا تورع الإنسان، فإن الله عز وجل ينيله أمورا عظيمة إذا أخلص وعظم الله وعظم شرع الله عز وجل، واستحضر ما عند الله سبحانه وتعالى من الكرامة للورعين، فإن الله عز وجل يحقق فيه التقوى. لأن الذي حداه إلى الورع هو إيمانه وتقواه لله عز وجل. ولذلك لما يعرفون التقوى يقولون هو ترك، هو فعل المأمور وترك المحظور وترك ما يشتبه من الأمور، وهذا هو معنى الورع، بمعنى أنه يعني أتى بمقام عظيم أكثر وأعظم من مجرد تقوى الله عز وجل التي تنحصر في أمرين: فعل الطاعة وترك المعصية. وترك المشتبه فهذا أمر زائد يريد بذلك سلامته، فهي كالسياج لدينه حتى لا يخرم وحتى لا يفسد. كذلك تطهير القلب، بمعنى أن الولد يطهر قلبه من أموره يعني التي تعتبر أمراضا وتعتبر آفات تدخل على القلب، فهو بورعه يطرد هذه الأشياء من قلبه، بمعنى أن الإنسان يتركه حتى يحقق الإخلاص. كذلك يترك إرادة الدنيا بعمله الصالح حتى يحقق الإخلاص، يترك العجب حتى يحقق الإخلاص، كذلك يحقق يعني أشياء، كذلك يترك السمعة حتى يحقق الإخلاص، يترك حب الرياسة والتسلط على الناس والمقامات العالية حتى يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإذا تبوأ شيئا من ذلك فإنه لا يتبوأه إلا لإرادة الله عز وجل والدار الآخر، يكون في هذا المكان مفتاعا لله وفي خدمة الله، ويريد الأجر من الله عز وجل قبل أجر الدنيا. كذلك من الأشياء البعد عن الشبهات والبعد عن الشهوات، وهذا هو سلامة دينك، لأن الذي يعطف شيخنا الشيخ محمد ما ندري نكمل ولا تجنب الشبهات وتجنب الشهوات، لأن هذا الطريقان طريق الشيطان لإضلال بني آدم، لأن الشيطان يريد أن يضلك بهذين الطريقين. وعلاجهما اليقين والصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة في سورة السجدة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر علاج للشهوات، واليقين الذي هو العلم علاج للشبهات. كذلك من أثار الورع الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وداري كرامته، أنه بهذا الورع حمى دينه وحافظ على دينه من أن يقترن بشيء من هذه الأشياء التي هي الشبهات والتي هي الشهوات، وهو بهذا قد على أمره وتضمن مقام عظيم في الدين ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يورث في قلبه الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى والشوق إلى أجر الآخرة ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى جعلنا الله عز وجل منهم. هذه بعض الآثار للورع. ولكن المرء كيف يطبق هذا المقام العظيم من مقامات الدين وهو الورع؟ هذا الأمر أشرنا إليه في أمور البعض، في أمور القلب، تنقية القلب من الآفات والأمراض مثل الرياء والعجب والسمعة وحب الرياسة وغير ذلك. وهناك أشياء كذلك تعترض الإنسان في أمره في بيعه وشراءه، إذا حصل بينه إذا حصل له بيع بينه وبين آخر أو شراء بينه وبين آخر، فإنه يجعل الورع هو سيد الموقف كما يقولون، فلا يخش مسلما. وإذا طرا في قلبه شيء يؤثر في البيع والشراء فلا بد أن يظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني بمعنى أن هذه البضاعة التي عرضها تباع عند غيره بأرخص الأثمان، ولكن هو يبيعها في سعر معتاد، فيكون هذا الرجل من ورعه أن يقول هذه البضاعة أنا اشتريتها بسعر يعني غالي وأنا أبيعها بهذا السعر، ولكنك ستجدها عند فلان بأرخص منه. هذا سماحة في البيع وكذلك ورع منه جزاه الله خيرا، وكذلك نصيحة له لأخيه المسلم. كذلك في أمور المأكل والمشرب، هذا الشيء الذي يأكله أو يشربه يتحرى فيه أمر الله وحكم الله سبحانه وتعالى، هل هو مما أباحه الله لعباده؟ وإن كان الأصل في أمور الطعام والشراب أنها حلال، ما لم يوجد دليل على تحريم شيء بعينه، فإذا اشتبه عليه أمر هل هو من الحلال أو من الحرام فالورع فرق. كذلك في أمور الأجور التي يتغاضاها التي يقبضها من وظيفته يراعي فيها الحلال والحرام كذلك. وكذلك من الأمور التي هي مضان الورع أمر التي هي من مضان الورع الفتوى، إذا كان إنسان إذا كان ممن يفتي الناس ويبين لهم حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اشتبهت عليه مسألة لا يعرف جوابها أو يعرف الخلاف فيها ولكن لا يتذكر الراجح منها أو الدليل الأقوى في هذه المسألة، فالواجب عليه أن يتورع، ولذلك لا يستعجل في الإجابة. ولذلك جاء أن أسرع الناس وأجرأهم على الفتية، جاء في بعض الآثار: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتية. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في أمور في آية هي أصول المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك المؤمن التقي الورع إذا سئل عن مسألة ولا يعرف جوابها على وجه اليقين فإنه يقول لا أدري أو سأبحث فيها أو نحو ذلك من الإجابات التي تدل على ورعه في هذه المسألة. يعني هذه يعني جوال من هذا الموضوع المهم وهو موضوع الورع. وإذا كان من سؤال أو تعليق أو استفتاء في مسألة الورع فشيخنا الشيخ محمد الحمود جزاه الله خيرا موجود. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.